بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر والإفطار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تبعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوم باب الصوم في السفر والإفطار. وساق الكلام مفتوح، بمعنى من كان له قدرة على الصيام فالصوم أولى، ومن كان الصيام سيعطله عن أمور فالفطر أولى، وإذا استوى الأمران فلينظر في المصلحة التي تنتج من الصيام أو من الفطر، فالأمر هذا يرجع لدين الله، يرجع لدين العبد، يرجع لدين العبد وما في قلبه من إيمان. ولذلك يعني قضية الصلاة الأصل في السفر القصر، أو المفروض الصلاة فرضت مثنى مثنى، فزيدت صلاة الحضر وبقيت أو قرت صلاة السفر. فبالنسبة للصلاة يعني نظرا لأن الصلاة تحتاج إلى تركيز أعلى وتحتاج إلى إحضار قلب، والمسافر السفر قطعة من العذاب، والمسافر دائما مشغول، فلذلك يعني صار الأصل في المسافر القصر. أما بالنسبة للصيام فقلنا هنا للمصلحة الراجح الذي يكون في حال العبد. ولذلك في حديث: ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية عند أحمد: ليس من البر بلغة اليمن الصيام في السفر، لأن اليمن بعض أهل اليمن ينطقون اللام ميم، يقول البئر أم بئر أم بئر. فلذلك هي قصة وردت في رجل كان صائما في سفر، فكان يغشى عليه، فكانوا يظلوه من أجل أن ريقه نشف ويبس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا كاد أن يهلك نفسه. فلذلك الصيام قلنا يترتب على حسب حالة الإنسان. الصوم باب الصوم في السفر والإفطار يدور حول المصلحة، لكن كما قلنا الراجح هنا بأنه لو كان الصيام، لو كان السفر سهلا يسيرا والصيام لا يعطل عن طاعة كبيرة أو يشغله عن أمر عظيم جاز له الفطر، هذه رخصة وليس في هذا حرج. أما ما يراه بعض العوام من عدم جواز السفر فلا أصل له، بل إنسان مسافر حتى ولو كان إلى أقرب مكان، طالما أنه خرج إلى سفر ما وأحس بأن هناك أمور قد تحيل بينه وبين بعض الطاعات وبعض الأمور جاز له الفطر. وأيضا لو كان السفر بعيد جدا وسيرى أنه يقدر على الصيام كطائرة وغيره جاز له الصيام في هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة. عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن فيروز أنه سمع ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن علقمة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي يعني أعطني ماء. فقال يا رسول الشمس يعني لم تغرب الشمس، ما زالت الشمس موجودة أثرها باق. والشمس غالبا يا إخوان يعني حينما تنزل يظهر لها شعاع كبير أحمر واضح، فالعبرة ليست في الشعاع الأحمر، العبرة في غياب القرص. يعني دائما الأحكام الشرعية تترتب على غياب قرص الشمس وعلى ظهوره وليس على وجود الأثر، لأن في بعض الأماكن حينما تغيب الشمس ترى ما زالت النهار واضح وترى الشمس فيها صفار حمار، فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي إطلاق. مجرد أن يغيب، إذا غابت الشمس من هنا غابت الشمس قرص فقد أفطر الصلاة مهما كان من أثر. كذلك عند الشروق يعني قرص الشمس أحيانا لا يظهر ولكن يظهر حمار في السماء، طالما لم يظهر القرص فهذا أيضا لا يترتب عليه حكم شرعي أيا كان. ولكن طبعا هذا يحتاج في الأماكن المفتوحة، لكن لو مثلا عندك جبل قريب مباني تحيل بينك وبين هذا فهذا لا يمكن، ممكن الصعود على أعلى عمارة في البلد وينبني حكم شرعي، الصعود على هذا الجبل القريب ينبني حكم شرعي، لكن لو كانت الجبال بعيدة أو المكان مفتوح فجاز الإنسان يرى هذا. ويمكن لما كنا بنذهب إلى فرنسا فننظر للأماكن المفتوحة كنا بنرى غياب القرص كيف يغيب وما زال في السماء نهار كأثر من أثار الشمس. فهنا العلة في قرص الشمس غيابه أو ظهوره. فقال انزل فاجدح لي، الصحابي خائف أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفطر وما زال أثر الشمس موجود. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ناوله ماء فشرب، ثم رمى بيدها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا. وهذه علامة طيبة جدا أيضا، قلنا عند غياب القرص أنت لو نظرت في جانب القرص سترى حمار وترى نهار، لكن لو نظرت على الطرف النقيض الطرف الآخر من الجانب الآخر سترى إقبال ظلمة، لأن غالبا إذا كانت الشمس في السماء يبقى هذه المنطقة كلها بياض. فالعلامة الثانية هو ظهور الظلام من الجانب الآخر، يعني من المشرق ترى فيه ظلمة بتظهر والمغرب ما زال فيه حمر، هذا يعني علامة على أن ذهب النهار وأقبل الليل. فقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا من هذا الجانب، لأن هذه قد تثير شبهة حينما يرى ما زال فيه نهار ما زال فيه حمار، لكن انظر إلى الجانب الآخر إذا وجدت الليل أقبل فقد أفطر الصائم. تبعه جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط وأبو بكر ابن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى، حد من هو الشيباني؟ هو سليمان. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وحدثنا مسدد ودل على أن يجوز للمسافر، قلنا أن يصوم ويجوز أن يفطر. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة، قال حدثني أبي وهو عروة عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، يعني يستمر في سرد الصوم، وقد يكون مقيما وقد يكون مسافرا. وقلنا السرد جائز لمن لم يخشى على نفس التلف، يعني ليس محرم، ويحرم في حياة من يتلف نفسه أو يقصر في طاعة أو عبادة. إذن هنا لو كان الصيام يؤثر على الإنسان تأثيرا فعليا في أي طاعة أو عبادة، فإن كان مسافرا فالأولى الفطر، وإن كان مقيما فلا يجوز له السرد. طيب لو أن شخصا دخل رمضان وحالته أنه يغشى عليه في حضر، يعني يأتيه بعض الغشيان بسبب قلة السكر، قلة الأشياء هذه، يعني جفاف الحلق، إلى هذه الأشياء، الأولى في حقيقة الصيام أم الفطر؟ من يجيب؟ الأولى الصيام أم الفطر؟ جميل. يبقى الأصل طالما أنها ليست علة عليلة يعني تهلك فجاز، فأصل الصيام، ولا يفطر إلا عند وقوع هذه العلة. بمعنى مثلا وصل إلى مثلا الظهر وبدأ يغشى عليه وبدأ يتأثر تأثر عظيم جدا، في هذه اللحظة فقط جاز له الإيه؟ الفطر. لكن أن يفطر من أول النهار وهو مقيم فلا، لأن هذا ليس من تعظيم شعائر الله، لأن الأصل هنا الصيام، كتب عليكم الصيام يصوم، إلا إذا كانت هناك علة ملازمة، علة ملازمة بمعنى مرض يعني شديد ملازم، كمثلا مريض الكلى، مريض الكبد، مريض أي من هذه الأمراض، وأيضا إن لم يستطع الصيام جاز له الفطر مع الفدية. طيب هنا سؤال أيضا، وهذا ليس وقته الآن، ولكن متى تكون الفدية ومتى لا تكون؟ متى تكون الفدية ومتى لا تكون؟ لا أنا بتكلم في الرجال، ما لجعب النسوان، تدخلتني في الحائط ليه دلوقتي؟ تفضل يا شيخان. لو المريض اللي ايه؟ لحظة الراجل بيتكلمه، والله صدقني الراجل ده محترم، انا واثق يعني ان هو محترم وبيعرف يفهم وبيقوله كلام كويس. كمل. جميل. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جميل جميل جدا. المرض الذي لا يرجى برؤه، واحد مريض يعني يستحيل في حقه الصيام، يعني كما يقال على فراش الموت، لا يلزم ولا صيام ولا فدية، لأن هنا رفع عنه الايه؟ الحكم، ليس له كقضية الصلاة، قائم قاعد على جنب، بعد ذلك ليس له صيام صلاة، يعني لا يصلي، يعني قضية بقى أن يصلي بعينيه وبقلبه والكلام هذا لا دليل عليه أطلاق. نفس القضية بالنسبة للصيام، لو أن شخصا مريض مرضا، ولكن هذا المرض يعني ممكن يروح ويجي، فإن برئ يلزمه الإيه؟ الصيام أو الكفارة. ولكن شخص مريض مرضا لا يرجى منه برء، فلا نلزمه لا بكفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا من إيه؟ من تقصير، لا بكفارة ولا بإيه؟ بإعادة. وضحت الصورة؟ ولكن هذا يحتاج إلى ضوابط، يعني حتى يعني لا يفتي أحد بهذا الكلام لأي أحد، لكن يحتاج إلى ضوابط. شخص مريض مثلا بالكبد ووصل الأمر إلى الاستسقاء وهذه الحالة، لا نقول له لا صم ولا كفر، لأنه فيه في اللحظات الأخيرة، هذا لا يلزمه صيام. وكذلك قص عليها باقي الأشياء، مريض بمرض القلب، القلب بأنه طب قالوا لو صام ساعة، لأن القلب العضلة بتحتاج إلى نوع معين من الإيه؟ من السكريات وهذه الأشياء، لو صام ساعة يتلف يموت، أو ساعتين يموت، يبقى لا يلزمه صيام قط ولا يلزمه كفارة أيضا. أما بالنسبة للمريض مرض شديد جدا ما قدر على الصيام، ثم بعد ذلك عظم عليه المرض واشتد لدرجة خطيرة، فيكفر عما إيه؟ عما مضى، الذي كان لا يعلم أن المرض قد ازداد عليه، يعني كان ممكن يصوم ولكن ما استطاع، فيكفر عن هذه الفترة ولا يلزمه بعد ذلك الصيام. أما لو بعد ذلك برئ وشفي فيلزمه إما أن يصوم وإما أن يكفر عما مضى. إن شاء الله كلامنا نتكلم عنه بالتفصيل. قال حدثنا عبد الله، يبقى هنا قلنا سرد الصيام سرد الصيام يجوز وفعله بعض الصحابة، لكن شريطته أنه لا يؤثر، لأن بعض الصيام بعض الناس عنده الصيام أفضل من الطعام. يعني بعض الناس ممكن يأكل وجبة واحدة في اليوم وممكن يعني تمر، وبعض الناس إذا أكل تعب. وإني أعرف أقواما ممن يعني بيعملوا لهم حاجة اسمه اللي هو الرجيم، هذا ممكن يظل 10 أيام بلا طعام، يشرب ماء فقط وقليل من بعض الأشياء البسيطة كده، أشياء يعني ها فواكه بتاع خيارة على ما أعرفش، هذه الأشياء ممكن 10 أيام متصل يبدأ بلا طعام. فإذا القضية هنا قضية حسب الاستطاعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى هنا الحكم هنا وقف على حسب الإيه الحالة وحسب الاستطاعة. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ما بين عسفان وقديد. قوله إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، لو صام أيام من رمضان وطرأ عليه سفر جاز له الإيه الفطر، لأن البعض يقول إذا بدأ بالصيام يبدأ وإذا بدأ بالفطر يفطر، لكن لو أنه صام أياما من السفر وكان مسافرا أو صام أياما وهو في بلد الإقامة ثم طرأ له الفطر جاز له الإيه الفطر. قلنا الضابط في هذا الدين وليس العرف وليس العادة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، كان خارج في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. والكديد هي عبارة عن ماء ما بين عسفان وقديد، وهي في طريق مكة من قبل الساحل والله أعلم. فعلى هذا جاز له إذا خرج من بيته مسافرا فترة من الوقت من أول النهار جاز له الفطر لعلة الجوع أو العطش أو التعب أو التقصير في بعض الطاعات، إذ السفر هنا رخصة. قال باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قوله باب يعني أراد أن يتم بما مضى. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري في يوم حار في يوم شديد حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، كان حر شديد، ومن جرب مكة في أيام الصيف سيعلم شدة الحر العظيمة في هذه البلاد. وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، أذن لهم بالفطر ففطروا وهو بقي صائم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سبسار انت ممكن ترفع صوتك شوية. باب الصوم. نعم. مسافر، لو واحد سافر رمضان كله يفطر كل رمضان. بالنسبة إذا أراد أن يخرج مجرد أنه نوى السفر وهذا يخرج يفطر، جزره أن يفطر في نفس المكان الذي هو فيه في نفس البلد إذا أراد السفر. لسه الكلام ده هيجي الآن تفصيليا. يعني واحد مسافر ذهب مثلا سفر إلى مكان بعيد، يعني يكون فيه السفر، ماذا يفعل في مكانه؟ جاز له أن يفطر. طيب سؤال آخر، أفطر ثم قرر أنه لا يسافر، ماذا يفعل؟ يمسك ثم يعيد الايه اليوم. ولاحظ الصوره، الكلام ده هناتي في ما هو الحج. هو بالنسبه للدارقطني يعني تتبع البخاري فاصاب في بعض الاشياء واخطا في بعض، وهي غالبا تتعلق بالصنعه الحديثيه، وأمر الصنعة الحديثية هذه البخاري فيها أتقن. يعني البعض من المتأخرين وقف مع الدارقطني كالحافظ ابن حجر ويعني جماعة، ولكن يعني هو البخاري صاحب هذا الفن. فمثلا يأتي البخاري لرجل ضعيف، لأن غالبا الإشكالات التي استساقها الدارقطني من قبل شيوخ البخاري، يعني ما يوجد أو لا يوجد رجل عليه إشكال عند الدارقطني من بعد شيوخ البخاري. كل المشاكل في شيوخ البخاري، خالد المخلد القطواني، إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي، من أمثال هؤلاء. فالبخاري كان له في هذا علمه وفنه ودرايته، وكما قال العلماء في الجملة بأن الرجل أخبر بشيوخه. لكن أراد الدارقطني أن يأصل قاعدة إن هذا الذي فعل البخاري في خالد المخلد في كذا وكذا وكذا و في إسماعيل بن أبي ويس كذا كذا وفلان كذا وكذا، يعني حتى يبين علة هذا الرجل. وفي النهاية التماس العذر للبخاري أن هذه الأحاديث لها أصول أخرى ورويت من طريق آخر، ولكن كان البخاري بارا جدا بشيوخه حتى ولو كانوا ضعفا كإسماعيل مثلا، إجمع على ضعفه. فكان يعمد إلى كتبه، يقول له قال له أريني حديثك، ثم أخذ الحديث وانتقى منها وروى الحديث من طريقه. فهذه المشكلة التي وقعت للدارقطني، لكن هذا ليس هناك لي مطعن إطلاقا لهو ولا لغير في صحيح البخاري. نعم. جميل، صح. نعم. لا لا، ما أذكر الدارقطني ماذا قال، لكن كما قلت لك هو الخلاصة أو الجملة في هذا أن من تتبع أحاديث البخاري وساق من كلام في أقوام، لكن غالبا إما أن يكون هذا الراوي ضعيف في غير الشيوخ الذين ساق لهم البخاري، أو أن البخاري هو ضعيف فعلا في كل الشيوخ ولكن انتقى من أحاديثه. ولذلك عندنا مثلا في حديث الولاية يعني غالب أهل العلم ضعفوا، غالب أهل العلم ضعفوا اللي هو من عاد لي وليا، ولكن الحديث له طرق، ممكن الشيخ الألباني نفسه ساقها منها في أحمد وفي غير أحمد وقوى الأسانيد. لكن كما قلنا طالما أن الأمة قبلت هذا الكتاب وعلماء الزمان في وقته الكبار الفحول ومن كان معه من المنافسين كالذهلي وأبي زرعة وفلان وفلان وفلان، وكل هؤلاء كانوا ينافسون البخاري وكانوا يتصيدون عليه كلمة وما استطاعوا يعني أن يمسكوا عليه شيئا قط، إلا كما قلنا أشياء تتعلق بالصنعة الحديثية بالنسبة للانتقاء والصواب مع البخاري. أي سؤال؟ إيه؟ لا أدري، ممكن تبحث عنها إن شاء الله. طيب. طيب أخونا أبو حاتم كان عنده الحديث بتاعه، تعالى يا أبو حاتم هنا.